فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير منها. أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. ثانيا، ومنها أن ينفي تلك الصفات عن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبت الله ورسوله من الصفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. ومنها أن يصف الرب بنقل تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا البحث منقول من رسالة التدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي القاعدة الرابعة من القواعد التي يتبين بها أن يتبين بإثبات الصفات الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة المخلوقات. قوله فإذا كانت الذوات لا تشبه ذوات صفات المخلوقين لا تشبه صفات المخلوقين، انتهى الكلام. قوله ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه من سقط في سقط. المؤلف الشيخ الإسلام ذكر هذه القاعدة الرابعة في رسالة التدمرية، وأول القاعدة الرابعة أن من توهم أن مدلول الصفات هو التمثيل بصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه يقع في أربعة أنواع من المحاديث. ثم يريد أن ينفيها، شوف نظرة الكلام، ثم يريد أن ينفي قبل كلام قبله. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله القاعدة الرابعة أن من توهم أن مدلول الصفات هو التمثيل بصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه يقع في أربعة أنواع من المحاديث. إذا صادفت عن أن من توهم قابل ثم تستطيع يعني ترضى تقول فإن من توهم مثلا فإن من توهم أن مدلول الصفات هكذا عشان الكلام يستقيم، رقم واحد تكتبه في الحاشية، فإن من توهم أن مدلول النصوص هو التمثيل بالصفات المخلوقين ثم يريد يبدأ كذا ثم يريد أن في ذلك الذي فهمه يقع في محاذير. المؤلف قال أربعة أنواع في أربعة محاذير يقع في محاذير، ماشي الآن. إذن الجملة هذه فإن من توهم أن مدلول النصوص هو التمثيل بالصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه يقع في أربعة محاذير. المحذور الأول كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، والآن توهم أن مدلول النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين. سيذكر المؤلف المثال. يقع أولا في المحذور الأول كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. مثال ذلك إضاءة، إذا توهم أن مدلول قوله ثم استوى على العرش أنه مثل استواء المخلوق، استواء المخلوق على الدابة، وقع فيها أربعة أنواع من الحديث. المحذور الأول كونه مثل ما فهم من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. ثانيا، ومنها أنه ينفي تلك الصفة عن الله بلا علم، ينفي صفة الاستواء على الله وظن أن استواء الله على العرش فيه تمثيل، فنفى صفة الاستواء على العرش، نفى صفة الله ثم يؤوله بأي شيء، يؤوله بالاستواء. ومنها أنه ينفي تلك الصفة عن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفة الكمال ونعوت الجمال ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبت الله ورسوله من الصفة الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. الثالث، ومنها أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات إذا نفى الاستواء، إذا ظن أن مدلول الاستواء مثل استواء المخلوق على الدار، ماذا يعمل؟ أولا مثل صفة الله بصفة خلقه، ثانيا ينفي صفة الاستواء، ثالثا يصف الرب بنقيض صفة الاستواء بالاستيلاء مثلا، والذي يستولي معه الآدم. فإذا نفيت صفة الكمال وقعت في التشبيه بالمخلوق الناقص، وأحيانا يقع في التشبيه بصفة الجمالات أو المعدومات، ومنها أن وصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمالات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحق الرب ومثله، يعني مثل الرب بالمنقوصات، الاستيلاء المخلوق الناقص والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقين. قال: فجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك، مثال يطبق عليه هذه المحاذير. نعم. قال: مثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله تبارك وتعالى بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل هذا الجاهل بأن الله وصفاته إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو غني عن العرش وغيره، وكل ما سواه مفتقر إليه. فكيف يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه تعالى عن ذلك وتقدس؟ وأيضا فقد علم أن الله تعالى قد خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقر إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقر إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه. إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس يستلزم في المخلوقات؟ وقد علمتم أن ما ثبت لمخلوق من النهي عن غيره فالخالق سبحانه أولى وأحق. نعم، مؤلف رحمه الله ذكر مثال فانطبق على هذه المحاذير. قال: مثال ذلك أن النصوص قد دلت على وصف الله بالفوقية والعلو على المخلوقات. قلنا إن هذا أدلة تزيد على ألف دليل، كل نص فيه الاستواء الذي يدل على العلو، وهي سبعة مواضع، هذه سبعة قاعدة مثلا، كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، كل نص فيه الفوقية يخون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، كل نص فيه الصعود من صعودكم من الأعلى إليه صعود في الأرض، كل نص فيه الرفع ورفعه الله يدل على العلو، وكل نص فيه أن الله في السماء آمن ثم في السماء، كل نص فيه الإشارة إلى الله هذا كل أيضا كذلك، كل نص فيه السؤال عن الله بعينه، وهكذا القواعد، وتحت كل قاعدة أفراد من الأدلة. إذا النصوص الفوقية والعلو دلت النصوص على وصف الله تبارك وتعالى بالفوقية والعلو ولو على المخلوقات والسواء على العرش. قال: وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا مداخل. هذا من الذي يصف بهذا؟ هؤلاء الجهمية المعطلة النفاة، ولا الجهمية طائفتان، الجهمية الأولى يقولون أنه مختلط بالمخلوقات ومتزج بها، وهؤلاء الكفار، لكن أشد منهم كفرا من يسلب عن الله النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وش يكون؟ ممتنع، مستحيل. أيهما أشد كفرا؟ كلا الطائفتين كافرتان، لكن الثاني أشد كفرا. لماذا؟ لأنهم وصفوا الرب وصفوا معبودهم بالعدم، وأولئك أثبتوا لكن جعلهم مختلط المخلوقات، واللي يثبت خير من النافي، اللي ينفي ما أثبت شيء، ما أثبت وجود لخالق لا مختلط ولا غير مختلط، والأولون أثبتوا إيش؟ معبودا مختلط بالمخلوقات، فصار هؤلاء أشد كفرا. قال المؤلف رحمه الله: فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواء كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل هذا الجاهل بأن الله وصفاته إذا كان مستوى العرش كان تاجا إليه كحاجة المستوى على الفلك والألعاب. ذكر المؤلف رحمه الله قال يعني إذا تخيل أن استواء الرب استواء المخلوق، استواء المخلوق على الدابة محتاج إليه، فالإنسان استواء على الدابة محتاج إليه، فلو سقطت الدابة سقط الراكب عليه. قال فقياس ذلك أنه لو سقط العرش لسقط الرب تعالى الله عما يقول. هكذا تخيل. قال بل هو سبحانه غني عن العرش وغيره، كل ما سواه مفتقر إليه. إذا كان الرب غني عن العرش وغني عن غيره، كيف يتوهم أنه إذا كان مستوى العرش يكون محتاج إليه وغني عن إن الله لغني عن العالمين، كل ما سوى الله عالم. ثم أيضا دليل آخر، الله تعالى خلق العالم بعضه على بعض ولم يجعل العالم مفتقر للسافل. مثلا الهواء فوق الأرض، هل هو بحاجة تحمله الأرض؟ ما تحمل. السماء فوق الأرض، هل هي السماء بحاجة الأرض تحملها؟ وكل سماء فوق السماء التي تحتها هل هي تحملها؟ والعرش فوقها هل تحمل السماء السابعة؟ والكرسي فوقها هل تحمله؟ والعرش فوق السماوات ولا يحتاج إلى أن يحمله العرش، لكن الله تعالى أخبر أنه يحمله في الدنيا أربعة وهي والقيامة ثمانية. فإذا كانت هذه المخلوقات بعضها فوق بعض ولا يحمل بعضها بعضا، فكيف يقال إن العلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه يستلزم أن يكون محتاجا إلى خلقه وعرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ المخلوقات بعضها البعض لا تفتقر إليه ولا تحتاج ولا تحتاج إليه، فكيف يقال إذا كان رب فوق العرش محتاج إليه؟ نعم. فإذا ما ثبت للمخلوق من النهي فغيره فالخالق سبحانه أولى وأحق. نعم. قال وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال باتفاق العلماء. فلو قال القائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فإن السماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان المؤلف رحمه الله يبين أيضا من الأدلة على علو الله قالوا أأمنتم ما في السماء، والسماء يراد بها العلو. ألا تأمنوا أنا من ما في السماء من في العلو، ربنا الله الذي في السماء تقدس العلو. السماء المراد بها العلو، اسم جنس للعالي الأصل المدونة، هذا هو الأصل. أأمنتم ما في السماء في الظرفية، وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية صارت في معنى على أأمنتم ما في السماء على السماء، إن أريد بالسماء الطباق المبنية صارت في معنى على، وإن أريد بها بالسماء العلو صارت في الظرفية على بعضها، وهذا هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله من توهم من هذا الصوص أن الله في داخل السماوات وأن تحويل وتحصر فهذا جاهل الله باتفاق العلماء. فلو قال القائل العرش في السماء أو في الأرض تقيل في السماء، إيش معنى العرش في السماء؟ يعني في العلو، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. لو قال العرش في السماء أو في الأرض ماذا يجاب؟ العرش في السماء لأنه فوق في العلو، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة لازم تكون داخل السماوات، فإن السماء يرد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء العلو وأنزلنا من السماء ماء طهورا العلو. نعم. ولما كان قد استقر، ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى كان المفهوم من قول في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى كان المفهوم من قوله أنه في السماء أنه في العلو وإنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء كان المراد أنه عليها كما قال تعالى فسيروا في الأرض، أو كما قال فسيحوا في الأرض وقال عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم، المؤلف نقل هذا المقطع من القاعدة الرابعة من التدمرية. قال ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين الذي نزل القرآن والسنة وهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامهم الصحابة، استقر في نفوسهم أن الله هو العلي الأعلى. قال كان المفهوم من قوله إنه في السماء أي أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، لأن السماء اسم الجنس العالي. وكذلك الجارية لما قال أين الله قال في السماء، ما مراده؟ ما مراده في السماء؟ هل مراده إن داخل الأجرام؟ لا، إنما أراد في العلو ما عدا تخصصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. قال وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، فإنه يتناول إذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كله هو في السماء. إذا قيل في العلو، إذا قيل الله في العلو مثلا، يتناول ما فوق المخلوقات كلها، وأعلى المخلوقات عرش الرحمن وسقف المخلوقات والله فوقه. قال ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، يعني فوق المخلوقات لا يقتضي أن يكون هناك شيء يحيط به، ظرف وجودي يحيط به. ليس فوق العالم الشيء الموجود إلا الله، ما في شيء موجود حتى يقال هناك ظرف يحيط به. انتهت المخلوقات، سقفها عرش الرحمن والله فوق العرش، ولا يقال هناك ظرف وجودي يحيط بالرب، ما في، انتهت المخلوقات سقفها عرش الرحمن. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ما في شيء موجود حتى يحيط به. إذ ليس في العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء كان المراد أنه عليها، كما قال فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقال عن فرعون وقومه لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. والخلاصة أن في إذا أريد بالسماء العلو كانت في الظرفية على مبنيها، وإذا أريد بالسماء الطبق المبنية كانت في على علا. نعم. وبالجملة فمن قال إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وظل ضلالا بعيدا. وإن أراد بذلك أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، ولا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. وهذا قول الجهمية، والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على إنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو. ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو لم يلتفت يمنة ولا يسرة، بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة رحمه الله ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء على السماء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، والاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قالت أم سلمة وربيعة ومالك، وهذا مذهب أئمة المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من اتباع التابعين حيث قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته. نعم، المؤلف رحمه الله يبين توهما خاطئا للآية، ويقول تعالى آمن ثم في السماء أو ربنا الله الذي في السماء، يقول بالجمل فمن قال إن الله في السماء وأراد به في جوف السماء داخل السماوات بحيث تحصره وتحيط به حاطط الظرف المظروف فهذا فقد أخطأ وظل ضلالا بعيدا، فقد أخطأ وظل ضلالا بعيدا. وإن أراد بذلك أن الله فوق السماوات على العرش بائن من خلقه فقد أصاب، وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إذن وقال إن الله آمين، ثم في السماء تفسير، تفسير عند أهل الحق وتفسير عند أهل الباطل. تفسير أهل الباطل يقول إن الله في السماء، قالوا في الظرفية، والمراد في السماء أي في جوف السماء، ولم يعني ما من قال إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء يعني داخل الأجرام بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وظل ظلالا بعيدا. وإن أراد أن الله فوق السماء وتعالى عرش بائن المخلوق فقد أصاب، فيقول له إن الله آمن ثم في السماء. المعنى الصحيح أن الله فوق السماء وتعالى عرش بائن المخلوق. المعنى الذي توهمه بعض الناس ومذهب المشبهة هو أن الله آمن ثم في السماء، أن الله داخل السماوات، وهذا باطل، هذا فهم فاسد، لأن معنى ذلك أن الرب اختلط المخلوقات تعالى الله عما يقولون علوا كبير. قال المذهب السنة والجماعة هو الذي نطق بالكتاب واعتقد الشيخ الإسلام، قالوا وهذا اعتقد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو الذي جاء في الكتاب والسنة اتفق عليه سلف الأمة. قال ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة يقول معطلا لربه نافيا له. يعني من لم يعتقد ما ذكر المؤلف رحمه الله كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، ويكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، ولا يكون في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. قالوا هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية لا يثبتون، قول الجهمية لا يثبتون، قول الجهمية. والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهوا بقلوبهم إلى العلو، ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا الله إلا وجده في قلبه قبل أن يتحرك لسانه، إلا إذا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو لم يلتفت يمينة ولا يسرى. إذا قال ما قال يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو، معنى يطلب العلو لم يلتفت يمينة ولا يسرى. ثم بين مالك رحمه الله أن الله فطر جميع الأمم على إثبات العلو، وأن الله فوق حتى الحيوانات إذا صبع شيء رفعت رأسها. قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عربه عجبها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء على السماء. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله أخبر في كتابه بأنه استوى على العرش، فيجب تصديق الله في خبره ويجب مرور النص على ظاهره. قال ويناسب كبرياء وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، والاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال هذا هو الذي يعتقده السنة والجماعة. وروي كما قالت أم سلمة وربيعة الشيخ الإمام مالك ومالك كلهم روي عنهم الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال مالك رحمه الله وهذا مذهب أئمة المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استواء أنه إيش سؤال حقيقي، الخلاف ما يقر في النفوس العامة عند عامة الناس الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعظيم ولا تمثيل. قال وهذا هو الذي أراد هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، حيث قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في النفوس العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته. نعم. وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كبارا أو صغارا، سنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين، حرف واحد يخالف ذلك. ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه في كل مكان، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول اللهم هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. وأعلم أن كثيرا من المتأخرين يقولون مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل ظاهرها غير مراد محتمل. إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، ومن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول أن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنتعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الإشباه من غير أن نعقل الماهية. فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها ونمثلها بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا نقول أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات احتذى حذوه، فإن كانت الذات ثبتت إثبات وجود الله إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود الله إثبات كيفية. ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعطل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرأها ألفاظا لا معاني لها. ومن ظن مؤلف رحمه الله يبين أن العلماء كتبوا مؤلفات مصنفات كبار وصغار في إيش؟ في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام في الحموية وفي الواسطية، كما ذكر الطحاوي، كما ذكر المؤلفون في أصول السنة، أصول السنة للأكاي، أصول السنة لأبي شيبة، السنة لأبي شيبة، وهكذا وغيرهم من أهل العلم، السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله. العلماء لا يزالون يؤلفون مصنفات كبار وصغار يقرون فيها علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. قال وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة حرف واحد يخالف ذلك، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه على العرش، فقالوا هذا، ولا أنه في كل مكان، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، فقالوا هذا. يشير إلى قول الفلاسفة الذين يقول لا داخل العالم ولا خارجه، يقول هذا الكلام معطلة يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه لا تزول الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه في أعظم مجمع في حجة الوداع، اللهم أبلغ اللهم أشهد. قال قول المؤلف رحمه الله وقول القائل ظاهر نصوص مراد وظاهر غير مراد محتمل، إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا شك أن هذا غير مراد، ومن أراد بالظاهر فمن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المخلوقين فلا يشك أن هذا غير مراد، ومن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد أيضا. إذا المسألة فيها تفصيل، كثير من المتأخرين يقول مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد، نقول هذا مشبه، قول القائل ظاهرها غير مراد يحتمل، لو أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، يعني إذا أراد يقول ظاهر النصوص مراد، إن أراد نعوث المخلوقين وصفاتهم فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال ومن أراد بالظاهر نعوث المخلوقين وصفة المحدثين فلا شك أن هذا غير مراد، هذا تكرار مع الأول. ومن قال كان المسألة فيها سقط، ومن قال إن بين الآن أن من قال أنه لم يقل أحد من سلف الأمة أنهم قالوا إنها، لأنه لم يقل عن سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين حرف يخالف ذلك، ولم يقل أحد قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه في كل مكان. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الله علينا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الله عليه فقال اللهم أبلغ اللهم أشهد. وقد تقدم يقول المؤلف قد خدمنا كثيرا من المتأخرين يقول مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديث إقرارها على ما جاءت، ولعلها إمرارها على ما جاءت ويصح باعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا قال المؤلف هذا لفظ مجمل، فقول قال الله هو غير مراد محتمل أراد بالظاهر بعث المخلوقين وصفات المحدثين، فلو شك أن هذا غير مراد. ومن أراد بالظاهر كذلك أيضا كر هذا بعث المخلوقين وصفات المحدثين، فلو شك أن هذا غير مراد. ومن قال هذا فقد أصاب، كان المسألة فيها صح. وقول القائل ظاهر النصوص غير مراد يحتمل أن أراد بالظاهر بعث المخلوقين وصفات المحدثين، فلو شك أن هذا غير مراد، هذا تكرار يشطب واحدة منه. ومن أراد إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد. ومن قال إن ظاهر النصوص، ومن قال إن ظاهرها المعنى اللائق بالله وجلاله وعظمته فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول إن هذا ظاهر النصوص، يعني في سقط قول القائل ظاهر غير مراد. إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين فلا شك أن هذا غير مراد، وإن أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله فلا بد من إثباته. إذا ما جاء التقسيم عندنا تقسيم، قول القائل ظاهر غير مراد محتمل، إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلو شك أن هذا غير مراد. طيب القسم الثاني، وإن أراد هذا التقسيم، وإن أراد بالظاهر المعنى اللائق بجلال الله وعظمته، المعنى اللائق بجلال الله وعظمته، من أراد بالظاهر المعنى اللائق بجلال الله وعظمته فهذا حق وهو مراد، فتكون التقسيم. إذا قال ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وإذا أردت الظاهر صفة المخلوقين فهذا غير مراد، وإذا أردت المعنى اللائق بالله فقد أصبت. ولهذا قال فقد أصبت قبل أصبت، قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص اعتقاد هنا أيضا، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص، فإنه ليس هذا هو الظاهر، كان المؤلف ينقل ولكن يحصل سقط كثير، كلنا ما نقول التدمرية كان في سقط أيضا، ولكن أخطأ في إطلاق القول، كان في أيضا قال وين أراد بالظاهر ظاهر النصوص غير مراد صفات المخلوقين والمحدثين، وقال إن ظاهر وغير مراد فقد أصاب، إن هذا غير مراد، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، يعني إن أراد بالظاهر قال ظاهر النصوص مراد ظاهر النصوص غير مراد، وأراد بالظاهر أراد بالظاهر التمثيل بصفة المخلوقين نقول هذا صح غير مراد، لكن ما قال كنا من قال إن هذا هو ظاهر النصوص، ما قال إن ظاهر النصوص التمثيل بصفة المخلوقين، والله أعلى وأجل من أن يكون كلامه الذي أنزله لا يظهر منه إلا التشبيه والكفر، والله تعالى أعلى وأجل من أن يكون ظاهر كلامه وكلام رسوله الكفر، والسلف لم يكونوا لا يرضون لا يرتضون أن يكون ظاهر أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا. فالمشبهة فالمعطلة الجهمية والمعتزلة لماذا نفوا الصفات؟ المشبهة نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات دون الأسماء، والأشاعرة نفوا أثبتوا سوى الصفات ونفوا البقية. ما هي شبهتهم؟ أن إثبات هذه الصفات يلزم منه التشبيه، هذه الشبهة التي يركزونها عليها شبهتهم أن ظاهر النصوص أنه يلزم من إثبات هذه النصوص أو من إثبات الصفات المأخوذة من الصفوف أو من الصفات تمثيل الله بخلقه، فهموا هذا، فهنا في سقط. ومن قال إن ظاهر النصوص غير مراد والمراد التشبيه بصفة المخلوقين فقد أصاب، فإن أراد بقوله ظاهر النصوص غير مراد التمثيل بصفة المخلوقين، تمثيل بالصفات، إن أراد بقوله ظاهر النصوص غير مراد وأراد التمثيل بصفة المخلوقين فقد أصاب، أخطأ في أن هذا غير مراد فقد أصاب، لكن أخطأ من جهة أخرى، أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص، ما قال هنا ظاهر النصوص تمثيل، إن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوثه كإيماننا بذاته المقدسة، إيماننا بما ثبت من نعوث الرب، إذا الصفات تابعة الموصوف فنتعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن التشبيه، يعني قال عن الإشباه من غير أن نعقل الماهية، فكذلك في القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها ونمثلها بصفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المؤلف رحمه الله يبين أن الصفة تبع الموصوف، فكما أن نسبة وجود الباري سبحانه ونسبة ذات المقدسة ونفي عنها مشابهة من غير أن تنقل معها، فكذلك نقول في الصفات نؤمن بها ونعقل معانيها ونعلمها في الجملة، وكذلك نقول في الصفات نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها ونشبهها ونكيفها ونمثلها بصفات خلقه، تعالى الله ذلك علوا كبيرا. نعم. فلا نقول أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى حذوه، فإن كانت الذات ثبتت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعطل معناها، هذا المؤلف رحمه الله بيّن هنا مثل باليد والقدرة، قال لا نقول أن معنى اليد القدرة، ماذا يقول يؤول اليد بالقدرة؟ نعم الأشاعرة. فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء كذلك، ولا أن معنى نزوله نزول رحمته، كل هذا يقول الأشاعرة يؤولون، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية والكلام فيها كالكلام في الذات، فإن كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال المؤلف ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله فيها ورسوله، فقرأ هذا ومن ظن أن نصوص الصفات، قال ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، لعله لا يعقل معناها، بدل يعقل لا يعقل، ومن أراد من ظن نصوص الصفات لا يعقل، يعني ما يفهم معناها، معنى غير معقول، ولكن يقرأها ألفاظا لا معاني لها، ويعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وإنها بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد، وظن أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك، فهذا الظن من أجهل الناس بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويرون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك، ولما أراد به ولازم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ خطأ بينا، بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم هكذا يبين مالك رحمه الله أن من توهم أن نصوص الصفات لا يعقل عنها ولا يترى ما أراد الله ورسوله منها، هذا هو المفوض، هذا مذهب المفوضة. وقال كثير من المفوضة شر من المعطلة. مفوضة منهم المفوضة يقولون لا نفوض المعنى، ما نعرف معنى الصفات، والمؤولة يؤولون الصفات، فهؤلاء المفوضة اللي شر المعطلة يقولون ألفاظ النصوص معانيها ما نعرف المعنى. يقول إذا قرأت مثلا الرحمن العرش السواء كأنك تقرأ كلمات أجنبية من غير العربية، هكذا يقولون، يقول ما يبدأ معناه، أقرأ الرحمن العرش السواء يقول ما يدش معناه الرحمن العرش السواء وهو العليم الحكيم، يقول ما يدش معناه هو العليم الحكيم، كما لا فرق بين أن أقرأ هذه النصوص أو أقرأ باللغة الإنجليزية، يقول ما يدش معناه، هذا والعياذ بالله يسمونه مشبهة، صوّضوا المعنى، هذا باطل، المعنى ما يفوّض، المعنى معلوم كما قال المالك، المعلوم الاستواء الاستقرار والعلو والاتناء والصعود المعنى معلوم، لكن المجهول الكيفية. هم قالوا لا، المعنى مجهول، نفوض المعنى. هذا مثلا ايش المفوضة. هم يقولون انه لا يدرى ما أراد الله وصول منها، ولكن يقرأها الفاظا لا معنى لها، ويعلمون أن لها تأويل لا يعلمه إلا الله. يقول أنها بمنزلة يعني نصوص الصفات بمنزلة كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد. يقول لا تشفع لها، هل تدري ما معنى الحروف المقطعة ياسين كاف؟ ما تدري. إذا كذلك نصوص الصفات تقرأه لا تدري معناها، هذا غلط، المعنى معلوم، الكيف هو المجهول. قال المؤلف رحمه الله: ومن ظن أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات، من ظن أن طريقة السلف أنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إثبات القبض، وقول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قول الرحمن العرش استوى في إثبات العلو والاستواء واليدين. قال: فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف. يعني هل الذي يظن أن السلف لا يعرفون حقائق الأسماء ولا يعلمون حقيقة ما يقولون، فهذا الظن يتضمن استعجال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنه كانوا يقرؤون هذه الآيات ويرون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. هذا هكذا يظنون. قال المؤلف: لازم هذا الظن أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. الرسول حتى الرسول جحله قالوا ما يعلم معناه. قال: فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ خطأ بينا، بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، أثبتوا الصفات ونفوا المماثلة، فكان مذهبهم خرج من بين فرث ودم لبن خالص للشاربين، كان مذهبهم مذهب بين المذهبين وهدى بين الضلالتين، كما خرج اللبن من فرث ودم خالص للشاربين. نعم. وقالوا نصف الله بما وصف به نفسه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر، ولا نقول له أيد كأيد المخلوقين، ولا أن له وجه كوجوههم، ولا سمع وبصر كأسماعهم وأبصارهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات، وله صفات حقيقية ليست كصفات المخلوقين، فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه، وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى نفسه بالرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، إلى سائر ما ذكر من أسماء الحسنى، ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة الإخلاص وأول الحديد وأول طه وغير ذلك، فوصف نفسه بأنه يحب ويكره ويرضى ويغضب ويأسف ويسخط ويحمي ويجيء ويأتي، وإنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها ويد، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وإنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الصفات تساق مساقا واحدا، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو والاستواء، فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الرب جل وعلا، ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فلا نمثل ولا نعطل، فكل ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة، وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل منه، وإن أراد باطلا رد عليه. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فيقول بعض الناس ليس في جهة ويقول آخر بل هو في جهة، فإن هذه ألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على أحدهما دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم أن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال إن الله ليس في جهة، ولا قال هو متحيز، ولا قال بمحيز. والناطقون بهذه الألفاظ يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا، فإذا قال إن الله في جهة قيل له ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحانه وتعالى في جهة تحصره وتحيط به، أم تريد أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ وإنه ليس فوق العالم بشيء من المخلوقات، فإن أردت الجهة الوجودية جعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها، وقد قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن الصفات يجب إثباتها لله عز وجل، وأن الصفات تساق مساقا واحدا، الباب واحد، الاستواء والعلو والقدرة والسب كلها تثبت لله على وجلاله وعظمته، نثبت المعنى ونؤمن بها، ولا والكيفية لا نتعرض لها، صفة العلو، صفة الاستواء، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، يجب الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الله، ونعلم أن الصفات الحقيقية ليست مجاز، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين مثل الذات، فكما أن ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين فكذلك صفة الله لا تشبه صفات المخلوقين. ثم بين المؤلف رحمه الله بأنه يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به أخبر عنه رسوله، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص في الكتاب، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله في رسالة التدمرية، قال وأما ما تنزع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا فليس على أحد بل ولا له أن يثبت أن يوافق أحدًا على إثباته لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، هكذا ينبغي، استفصل بكلام المتأخرين اللي تنازعوا في نفيًا وإثباتًا ما موقفنا منهم؟ يقول استفصل ما مرادك، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل الكلام على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، مثل إيش؟ مثل تنازع الناس في الجهة والتحيز وقوله والأعراض والأبغاض والأبعاض وما أشبه ذلك، فإن هذه ألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات. فيقول بعض الناس ليس في جهة، ويقول آخر بل هو في جهة، يقول هذه ألفاظ مبتدعة، لا تقول في جهة ولا في غير جهة إلا ببيان المعنى، فإن هذه ألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على أحد ما دليل من الكتاب ولا في السنة ولا من كلام الصحابة والأئمة، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال إن الله ليس في جهة، إن هذه مسكوت عنها، الألفاظ يقول جسم في جهة متحيز مثلا وله حد وليس له حد، كل هذه مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، يستفسر المتكلم إن أراد الحق يقبل وإن أراد الباطل يرد. يبين يقول إن الله ما قال في جهة ولا قال إنه ليس في جهة، بل هذا مسكوت عنه، ولا قال هو متحيز ولا قال هو متحيز، بل هذه الألفاظ يريدون معنى صحيحا. المؤلف رحمه الله الذي يقول من قال إن الله ليس في جهة أو لا قال له متحيز ولا قال ليس به متحيز، فالذي يتكلمون بذلك يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا، فلا بد من الاستفسار، فإذا أراد قال إن الله في جهة وأراد جهة تحصره وتحيط به فهذا يكون باطل، وإن أراد بالجهة إن الله في جهة أمرا عدميا وهو من فوق العالم فهذا حق. وراح التفصيل، وإنه ليس فوق العالم بشيء من المخلوقات. قال فإن أردت الجهة الوجودية وسأل الله في جهة جعلت الجهة الوجودية جعلت الله محصورا في المخلوقات هذا باطل، وإن أردت أن الله فوق المخلوقات باين وأن الله فوق المخلوقات باين عنها فهذا حق، لكن ليس في شيء من الأدلة أن المخلوقات تحصر الله أو تحيط به، بل هو سبحانه العالي عليها المحيط بها كما قال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد بذاك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا على العرش إله يصلى له ويسجد له ومحمد لم يعرج به إلى الله فهذا معطل. وإن قال مرادي بالنهي بنفي الجهة ألا تحيط به المخلوقات فقد أصاب ونحن نقول به. وكذلك من قال أن الله متحيز إن أراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات باين عنها عال عليها قد أصاب، وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها بل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أخطأ. فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها، قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. وهذا معنى قول ابن عمر ابن عبد العزيز عليك بدين الأعراب والصبيان أي عليك بما فطرهم الله عليهم، فإن الله فطر عباده على الحق كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث. نعم. المؤلف رحمه الله بين في هذا أنه لابد من التفصيل في الكلمات المحدثة مثل الجسم مثل الحيز والعرب والأعراض والأبغاض. فالشخص الذي يقول إن الله جسم نقول هذا ما ورد في كتاب السنة، ولكن نستفصل ما مراد إن أردت حقيقة بالله وإن أردت باطلا قدرنا. إذا قال إن الله جسم قال قصدي إن الله متصل بالصفة هذا حق، لكن هل لفظ ما ورد عبر بالنصوص. وإذا قال الله ليس بجسم وأراد مثلا مشابهة نفي المشابهة وهذا صحيح، لكن لابد أن تعبر بتعبير ورد في الكتاب والسنة. فإذا قال الله في جهة قال الله في جهة مثلا قال وأردت العلوم وهذا صحيح، وإذا قال الله في جهة وأراد أن المخلوقة تحيط به فهذا باطل. كذلك إذا قال متحيز إن أراد أن المخلوقة تحوزه فهذا باطل، وإن أراد أنه منحاز عنها وفصل عنها فهذا حق. والذي يتكلم بذلك منهم من يريد معنى صحيح ومنهم من يريد معنى فاسدا. والله تعالى كيف إذا كان هذا عظمة الرب وأنه يطوي السماوات بيمينه فكيف يقال إن الرب محتاج للمخلوقات؟ وقد قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه في إثبات اليمين لله وإثبات القبض. بالصحيح إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملك الأرض. يقول المؤلف فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته فيها للصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟ يعني الخالق سبحانه وتعالى يطوي السماوات يمينه ثم يهزهن فيقول الملك. قال إذا كانت هذه المخلوقات بالنسبة إلى قبضته فيها للصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل هو تريد ذلك، فإن أراد أنه ليس فوق السماوات رب نعبد ولا على العرش إله نصلى له ويسجد ومحمد لا نعبد به إلا الله فهذا باطل. هذا معطل، هذا ما يمكن أن يقر على هذا. وإن قال مرادي بالنهي نفي الجهة ألا تحيط به المخلوقات فقد أصاب ونحن نقول به. وكذلك من قال إن الله متحيز كما سبق، وإن أراد أنه ليس داخل العالم ولا خارجه أيضا فقد أخطأ. فإن الأدلة متفق على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها وهذا فطر الله عليه الأعراب والصبيان. وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: عليك بدين الأعراب والصبيان، لأنهم على الفطرة، أي عليك بما فطرهم الله عليه. فإن الله قد فطر العبادة على الحق كما في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة.